وها نحن الليلة مع سورة الإنسان المدنية وآياتها 31 آية، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات مجودة مرتلة، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اي والله، لما صنع الله تعالى آدم تركه 40 سنة لم ينفخ فيه الروح، بعد 40 سنة نفخ فيه الروح فكان آدم أبا البشر. هل أتى، هل هنا بمعنى قد؟ ليست استفهامية والنافية. قد أتى على الإنسان الذي هو آدم أبو البشر عليه الصلاة والسلام، عليه ماذا؟ حين من الدهر قال الرسول الكريم 40 سنة لم يكن شيئا مذكورا أبدا، ما كان يذكر ولا يعرف الملائكة ولا الجن ولا الحيوانات ولا المخلوقات كلها، ما كانت تعرف عن آدم ولا تذكره. إذ خلق الله المخلوقات قبله وهو بعده، بعد ما خلقه ما خلق قبله ما كان يعرفون عن شيء حتى أوجده الله عز وجل. ويقول القرطبي كان ما بين مكة والطائف جسد ممدود على الأرض 40 سنة، ووصفه تعالى بأنه من حمأ المسنون من فصال كالفخار. فقال بعض أهل العلم 40 سنة كان فيها كالفخار حوت كالفخار، كذلك 40 سنة فهي 120 سنة والعلم لله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اي والله، اي والله. ثم قال تعالى إنا خلقنا الإنسان، هذا ليس بآدم، هذا نحن. إن رب العزة والجلال والكمال خلقنا الإنسان الذي هو أنا وأنتم وكل آدم ذكر أنثى، خلقه منين؟ من نطفة، قطرة مني من نطفة نبشاج مختلطة بماء المرأة وماء الرجل، أليس كذلك؟ والله لكذلك، ما منا أحد أيها الناس إلا خلق من نطفة، أمشاج مخلوقة بين ماء أمه وماء أبيه، والنطفة القطرة أمشاج. لم خلقته يا ربي؟ قال نبتلي. ما خلقناه للهو واللعب ليعبث ويسخر ويستهزئ ويأكل ويشرب وينكح كالكلب، والله ما لهذا خلقه الله، خلقه ليبتليه، إما أن يؤمن ويعمل الصالحات أو يكفر ويعمل السيئات، لابتلاء الامتحان، ما خلقه عبثا. نبتليه، ومن ثم جعلناه سميعا بصيرا، لولا السمع والبصر ما يكلف الآدمي أبدا، فالإنسان يكلف لما يبلغ ويكون عاقلا ويكون ذا سمع وبصر أو ذا بصر وسمع، فإن فقد السمع والبصر فلا تكليف، لا يؤمر ولا ينهى أبدا، غير مكلف فاقد السمع والبصر، أما فاقد فقط السمع والبصر يكلف كما تشاهدون، أعمى ويعرف ويعقل ويفهم، أصم ما يسمع ويتكلم ويعلم، فجعلناه سميعا بصيرا أي يسمع ويبصر، أي أعطيناه السمع والبصر، لماذا؟ ليكلف ليعمل. ثم قال تعالى إنا هديناه السبيل، الطريق هديناه بالفطرة، الإنسان لو يترك لفطرته ما يعصي الله أبدا، والسبيل الذي هداه بعث الرسل وأنزل الكتب وبعث العلماء وعرفوا الناس بالطريق إلى الله عز وجل، فمن سلكها نجا ومن أعرض عنها هلك. نعم، إنا هديناه السبيل، وهو إما شاكرا وإما كفور، أنتم الشاكرون في المسجد والنصارى في الكنيسة واليهود في البيعة، إما شاكر وإما كفور، والملاحدة والعلمانيون واللائكيون واللادينيون هم في المقاهي والملاهي والمزاني والملاعب، لا كنيسة ولا مسجد ولا بيعة، إما شاكرا وإما كفورا. الشاكر كثير الشكر ألا وهو الإيمان والعمل الصالح، ألا وهو طاعة الله تعالى فيما أمر به أن يفعل وفيما نهى عنه أن يترك، ذلكم الشكر، والحمد لله عنوانه، الحمد لله عنوان الشكر. والكفور كثير الكفر والجحود، لا يعترف لله بشيء، كل شيء عنده من نفسه والعياذ بالله تعالى، فيعبد الشهوات والأصنام والأحجار، هكذا الواقع. ثم قال تعالى في الجزاء حينئذ، فقال تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هيئنا هذا وأحضرناه، والله قبل أن يخلق آدم أوجد عالم الشقاء. إنا أعتدنا لمن؟ هيئنا لمن؟ أحضرنا لمن؟ للكافرين. من هم الكافرون؟ الذين ما سلكوا سبيل الرشاد، سلكوا سبيل العناد والكفر والباطل والشر، الكافرون المكذبون بالله وبرسوله، مكذبون بالله وكتابه، مكذبون بالله ولقائه، هم الكافرون، ما آمنوا بالله ولا برسوله ولا بكتبه ولا بشرعه كما تعرفونهم. إنا أعتدنا، إنا رب العزة والجلال أعتدنا هيئنا وأحضرنا للكافرين سلاسل جمع سلسلة وأغلال جمع غل، الغل في العنق يجمع يدان مع العنق، وهكذا يعذبون بهذه الصورة، وإلا فالله ما وعجز عن أن يضربهم ويقتلهم، لكن باب التعذيب بالأغلال في أعناقهم سلاسل وأغلالا. ثم هؤلاء الذين ضلوا الطريق والذين اهتدوا وسلكوا سبيل السلام، ماذا قال تعالى لهم؟ إن الأبرار المؤمنون المطيعون الأتقياء الصالحون جمع بر، والبر الصادق الطاهر النقي الذي لا يعرف الباطل ولا الفساد. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يشربون من كأس كان مزاجها التي خلق به الكافور، والكافور عين في الجنة ماءها أبيض ما يكون وأبرد ما يكون، الكافور ماء أبيض بارد لا نظير له. يشربون من كأس كان مزاجها أي مخلوط الماء فيها بالكافور. وبين تعالى ذلك فقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، ما قال عينا يشربون منها يشربونها، يشربون عينا يشربون بها، عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها بكاملها ويشرب منها يفجرونها تفجيرا، في قصو قصو في بساتين مع إخوانهم حيث يجتمعون يضغط والما بين يديه يفجر حيث جاء ما في مكان فقط، يفجرونها تفجيرا عينا. وهذا الماء من خلقه الله؟ فهل هناك ماء أعذب منه أو أحلى أو أطيب؟ والله لا يوجد في هذا الكون. يفجرون تفجيرا من صفاتهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، اقتدوا بهم عباد الله، ذكر صفاتهم لتقتدوا بها. هؤلاء المؤمنون الأبرار الصادقون يوفون بالنذر، إذا نذر أحدهم لله أن يصوم شهرا صامه أو يطعم ألفا أطعمهم أو يعطي مليانا أعطاه، إذا نذر لله نذر ما يخلفه أبدا، يوفون بالنذر. وهنا على كل مؤمن ومؤمنة إذا نذر لله شيئا أن يوفي به، فإن عاجز أو ما استطاع يكف كفارة يمين يخرج من عقدته. يوفون بالنذر. ومن غريب ما عشنا عليه وسمعناه من جهالنا ينذرون للأولياء وعد بسيدي عبد القادر ويسموه الوعد وهو النذر. نبهتم؟ النذر لا يكون إلا لله فقط، ومن أذر أن يعصي الله فلا يذي بنذره أبدا. من قال لله علي أن لا أدخل المسجد يدخل المسجد ولا حرج ولا يبالغ ولا يرى ينظر إلى ذلك النذر. من قال لله علي أن لا أكلم أمي لا يبالي بهذا النذر أبدا ولا كفارة فيه ويعود إليه. لكن من نذر طاعة الله يجب أن يفعلها، أما نذر معصية لا يلتفت إليها. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. من صفاتهم وهم أولياء الله يوفون بالنذر ويخافون يوم القيامة والعذاب الذي يقع ويتم فيه يوما كان شره مستطيرا، لا يطاق ولا يقدر قدره أبدا، ألا هو عذاب جهنم. ويخافون يوما كان الصلاة وهو يوم القيامة. ثالثا ويطعمون الطعام على حبه، ورد أن فاطم وعلي جاعا وجاء مسكين فأعطياه ما بين يديهما وظلا جائعين وباتا. وهذا فعله الصالحون في كل مكان، فيطعمون الطعام على حب الطعام ورغبتهم فيه وشهوتهم فيه، ولكن جاء المسكين يعطونه ويبقى هو صائما وجائعا. ويطعمون الطعام على حب الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. مسكين لا طعام عنده، يتيم ما عنده أب ولا أم ولا مال، أسير مسجون في السجن ما من الدولة يطعمونه. والآية فيها لطيفة لو يعرفها الناس، يساعدون على إطعام المساجين. عرفتم هذا؟ والله العظيم كان الأسرى الذين يؤخذون في الحرب من يربطهم الرسول والمؤمنون، هؤلاء من يطعموهم؟ المؤمنون يأتون لهم بإطعامهم، ما يموتون جوعا حتى ينتهي سجنهم. سبحان الله. ويطعمون الطعام مع حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. المسكين لما يطعمونه يرجو منه شيئا؟ اليتيم لما يطعمونه يرجو أن يرد عليهم شيئا؟ الأسير لما يطعمونه يرجون منه شيئا؟ ما بيش، لكن يطعمون لوجه الله. من هؤلاء؟ أهل الجنة الأبرار الأتقياء الأخيار، أهل الإيمان والتقوى، أولياء الله. ثم يقولون لهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا ما يقولونه أبدا، ولكن الواقع يشهد هذا، كأنهم يقولون: إنما نطعمك يا يتيم أو يا مسكين أو يا أسير لوجه الله، ما نريد أن تشكرني ولا تثني علي. ما ينطقون بهذا، لكن الواقع هو هذا، يطعمونهم لوجه الله لا يدمن جزاء مقابل ذلك الإطعام ولا شكور وثناء عليهم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعللوا لذلك، قالوا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الذي جعلنا ننفق ونجوع ونعطي للفقير المسكين، نخاف من ربنا يوما كالح أسود مظلم يوم القيامة قمطرير في طوله وفي بره لا نهاية له، وهو يوم العذاب. قال تعالى: فوقاهم ربهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم. عباد الله، كونوا منهم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يوم العذاب، يوم القيامة، ولقاهم الجنة دار الفرح والسرور، ولقاهم نظرة من الجمال والكمال في الجنة، وسرور وفرح دائم، ألا في دار السلام في الجنة دار الأبرار التي فيها ملايين الخلق الآن. وأخيرا: وجزاهم بما صبروا. يا عباد الله اصبروا، ومواطن الصبر ثلاثة: أولا اصبر على الابتلاء إذا ابتلاك ربك بفقر أو مرض أو كذا، لا تسخط ولا تجزع ولا تطلب دعاء الله والضراء إليه، اصبر على طاعة الله لا تفوتها لا تفرط فيها حتى ولو ركعة ولو كلمة، اصبر على معصية الله لا تقربها لا تدنو منها لا تفعلها كيفما كانت حالك. في مواطن الصبر ثلاثة: صبر على الابتلاء والامتحان الإلهي، إذا ابتلاك بفقر أو مرض أو بعجز أو كذا احمده واشكره وأثني عليه وعبده ولا تبالي، ابتلاك ليمتحنك ليرفع درجتك أو يكفر ذنوبك. موطن الصبر الثاني على طاعة الله، ما تفرط ولا في ركعة ولا سجدة ولا كلمة طيبة أبدا. الموطن الثالث أن تصبر على المعصية لا تقربها، تزين الشياطين لك المعصية، النفس الهوى الشياطين ادخل ادخل كل اشرب لا لا لا أبدا، وبذلك تصبح مع الصابرين. وجزاهم بما صبروا ماذا؟ جنة وحريرا، جنة دار السلام، بساتين لا نظير لها، ما بين بدها إلا ليس فقط، وسرور وفرح لا حد له. ومع هذا ما زال السياق الكريم في بيان ما أعد لهم وأعطاهم. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، نؤمن بالله ولقائه ونعمل ما أمرنا أن نعمله ونترك ما نهانا الله عن عمله، وبذلك نكون من أهل الجنة أهل هذا النعيم المقيم. اللهم حققه لنا يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات، هذه الهداية تأملوا ما سمعتموه تجدونها في الآيات. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان نشأة الإنسان الأب والإنسان الإبن وما تدل عليه من إفضال الله وإكرامه لعباده. من هداية هذه الآيات مما تهدي إليه هذه الآيات معرفتنا لخلق الله تعالى لنا ولخلق أبينا آدم عليه السلام، لنذكر الله دائما ونشكره. عرفنا كيف خلق الله آدم وكيف خلقنا بمنه وكرمه، ما ألزمه أحد بذلك، فضل الله علينا خلقنا وأكرمنا. نعم. ثانيا حاستا السمع والبصر، وجودهما معا أو وجود إحداهما ضروري للتكليف مع ضميمة العقل. من هداية الآيات أن حاسة السمع وحاسة البصر ضروريتان لا تكليف إلا بهما، فمن فقد سمع وبصر لا تكليف له، لا يوم بصلاة ولا بجهاد أبدا، مع العقل أيضا مع البلوغ، لكن هو ذكر حاستين فقط السمع والبصر، أعطاه السمع والبصر ليعبده ويكلفه، لو ما أعطاه سمع ولا بصر ما هو مكلف ولا يطالب بشيء. وقد قلت لكم إن فقد السمع فقط مكلف، فقد البصر فقط مكلف، إذا فقدهما معا لا سمع ولا بصر لا تكليف، لا تعمه ولا تنهاه. نعم. ثالثا بيان أن الإنسان أمامه طريقان فليسلك أيهما شاء، وكل طريق ينتهي به إلى غاية، فطريق الرشد يوصل إلى الجنة ودار النعيم، وطريق الغي يوصل إلى دار الشقاء الجحيم. من هداية هذه الآيات مما هدت إليه أن للإنسان طريقين، طريق يمين وطريق شمال، الإسلام والكفر، فمن أسلم قلبه ووجهه لله واستقام على الإسلام فأدى الواجبات وتجنب المحرمات سلك طريق الجنة ونهايته والله إلى الجنة، ومن أعرض عن الإسلام لله القلب والوجه وأعرض عنهما وأدب وأقبل على الدنيا وشهواتها والشرك والمعاصي والذنوب مصير معروف ألا وهو جهنم. إنا هديناه السبيل إما وإما، إما شاكرا وإما كفورا، ما في وجه ثالث. نعم. رابعا وجوب الوفاء بالنذر، فمن نذر شيئا لله وجب أن يفي بنذره إلا أن ينذر معصية، فلا يجوز له الوفاء بنذره فيها، فمن قال لله علي أن أصوم يوما أو شهر أو شهر كذا وجب عليه أن يصوم، ومن قال لله علي أن لا أصل رحمي أو أن لا أصلي ركعة مثلا فلا يجوز له الوفاء بنذره، وليصل رحمه وليصلي صلاته ولا كفارة عليه. إيه نعم، من هداية الآيات بيان وجوب الوفاء بالنذر، من نذر لله عملا صالحا يجب أن يفيه. من قال لله علي أن أصوم هذا الشهر يجب أن يصوم. من قال لله علي أن أخرج ما في جيب اليوم وأعطه وجب الوفاء بالنذر. لكن إذا نذر معصية لله تعالى لا يجب الوفاء عليه ولا يلزمه أبدا. النذر يكون في الطاعة، نذر أن يصوم، أن يصلي، أن يتصدق، أن يراقب، أن يعكف في المسجد، إذا نذر لله يجب أن يفي. وقلت لكم إن عجز ما استطاع فكفر كفارة يمين وخرج من النذر إن عجز. والله يقول يوقون بالنذر. نعم. وأخيرا الترغيب في إطعام الطعام للمحتاجين إليه من فقير ويتيم وأسير. من هداية هذه الآيات الترغيب في إطعام الفقير والمسكين والأسير، إطعام المحتاجين الجائعين سواء كانوا يتامى لا أب لهم أو كانوا مساكين لا مال عندهم أو كانوا أسرى مسجونين لأمر ما سجنوا، يجب أن يطعم عليه يطعم لهم وهو من باب البر والإحسان. ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيم وأسير. ما وأنت شبعان تقول ما ينفع، أنت جاي تعطي. نعم. وها نحن ما زلنا مع صورة الإنسان المدنية متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا نقضي هذه الدقائق مع أهل الجنة، والله لكأننا نشاهد. من هم أهل الجنة؟ المؤمنون المتقون. من هم أهل الجنة؟ المؤمنون المتقون، آمنوا حق الإيمان واتقوا ربهم فلم يعصوه فلم يتركوا واجبا أوجبه عليهم ولم يفعلوا محرما حرمه عليهم، أولئك هم الأبرار وهم المؤمنون المتقون أولياء الله عز وجل. أولياء الله، من أولياء الله؟ كل مؤمن تقي والله إنه لله لولي. والله يقول من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. ومن عجيب الفتن والغرائب أن زمنا مر بالمسلمين لا يرون وليا بينهم إلا الذي مات ودفنوه وبنوا على قبره قبة فقط،